بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المؤلف رحمه الله: وصلاة الليل أي النفل المطلق فيه أفضل من النفل المطلق بالنهار، لحديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضله أي الليل الثلث بعد النصف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بصلاة التطوع، وقد سبق الكلام على كثير مما ذكره المصنف من أنواع صلوات التطوع وما يتعلق بها من الأحكام. ثم إن المصنف رحمه الله يذكر هنا أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، يعني في النفل المطلق، فالتنفل في الليل أفضل من التنفل في النهار. وروي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يقول: ركعة من الليل أحب إلي من عشر في النهار. ويدل على أفضلية النفل في الليل قول الله عز وجل في وصف المتقين من عباده: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وكذا قوله سبحانه في الآية الأخرى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فدل ذلك على أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. ويدل عليه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. والليل يدخل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ولذا عد الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء عدوا الصلاة بين العشاءين من قيام الليل لدخولها في مسمى الليل، لأن الليل يدخل بغروب الشمس إلى طلوع الفجر. فلذلك كان بعض السلف يحيون ما بين العشاءين، يحيون ما بين العشاءين. ورد في بعض الآثار صلاة الأوابين بين العشاءين، ولكن الحديث الصحيح الثابت صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله بعد قليل. الشاهد أن صلاة الليل، أن صلاة الليل والتنفل في الليل أفضل من التنفل في النهار مطلقا، ويدل عليه هذه الأدلة المتقدمة. نعم. وأفضله أي الليل الثلث بعد النصف. قال: وأفضله يعني أفضل الليل بعد النصف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فينام نصف الليل ثم بعد ذلك يقوم ويصلي، وهذا الثلث هو الذي يحصل فيه التنزل الإلهي الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان في الثلث الليل الأخير فإن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته لا نعرف كيفيته ولا يجوز لنا أن نسأل عن كيفيته، بل نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه على تقدير قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا نزل سبحانه في ثلث الليل الأخير فإنه عز وجل يقول: هل من مستغفر فأغفر له، وهل من داع فأستجيب له، إلى آخر الحديث. فلذا كان ثلث الليل الذي بعد نصفه أفضل أجزاء الليل في صلاة التنفل، وهو فعله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ينام سدس الليل حتى يقوم إلى صلاة الفجر نشيطا، ويستقبل أول نهاره بنشاط حتى يستقبل عمله هنا بقوة وبنشاط. فهذا هديه عليه الصلاة والسلام وهدي الأنبياء من قبله كما دل عليه الحديث. وإلا ففي أي وقت صلى الإنسان فإنه على خير. فإذا كان الإنسان يخشى على نفسه من عدم القدرة على القيام في هذا الوقت، فالأولى أن لا ينام إلا وقد صلى ما تيسر، ولا سيما الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة وأوصاه بثلاث: أوصاه بأن لا يوتر حتى ينام، وأوصاه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأوصاه بركعتين يصليهما في الضحى. وهذه الوصية ليست خاصة بأبي هريرة وليست خاصة له، بل هي وصية لأمته عليه الصلاة والسلام. والوتر قبل النوم هذا محمول لمن لم يقدر على القيام، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يستطع من يخشى من عدم القيام آخر الليل أن يوتر قبل أن ينام. ومن ظن وعلم من نفسه القدرة على القيام آخر الليل، فتأخير الصلاة تأخير الوتر إلى هذا الوقت أولى وأفضل. نعم. أي الثلث الذي والصلاة في الليل أفضل، يعني النفل المطلق في الليل أفضل من النفل المطلق، لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص لما فيها من الإسراء، ولأنها صلاة الليل وقت صفاء الذهن وراحة النفس، وهذا شيء يجذبه كل أحد، فإن نفسه في الليل تكون أكثر راحة، وسريرته تكون أكثر صفاء في الليل لما فيه من الهدوء والسكينة، ولأن ذلك أقرب إلى الإخلاص فيكون أقرب إلى الخشوع من ربه سبحانه وتعالى. ولذا ينبغي للإنسان لكل مسلم أن يجعل له حظا من القيام من الليل، ولو قبل أن ينام يصلي ركعات، خير من الدنيا وما فيها. فهذا الذي ينبغي للمسلم، لكن مع الأسف الشديد مقصرون في هذا تقصيرا عظيما، والمرء يسوف يقول سأقوم إن شاء الله، ويغلب على ظنه أنه لا يقوم، ثم يفوته الوتر ويفوته أيام ويفوته أوقات كثيرة، وهو وقت يسير يترتب عليه فضل عظيم وأجر كبير، ويكون سببا في زيادة الإيمان والقرب من الله سبحانه وتعالى وخشيته سبحانه ورحمته ومغفرته. فعلى المرء أن يتصف بالحزم، وأن يحذر من التسويف، وأن يحذر من التفريط، وأن يكون حازما لا سيما فيما يتعلق بأمور دينه، ولا يجعل للشيطان عليه سبيلا للتسويف، فإن الشيطان يحرص على التسويف. ولذلك إذا انتبه من النوم قال له الشيطان: أرقد عليك ليل طويل، أرقد عليك ليل طويل، كما ثبت ذلك في الحديث. فينبغي الإنسان أن يكون قويا وأن لا يضعف أمام الشيطان وتثبيطه. نعم. أي الثلث الذي يلي النصف الأول، لحديث: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وصلاة ليل ونهار مثنى، ويسن أن يتنفل في الليل وأن يتنفل في النهار مثنى يعني ركعتين، وإلا لو زاد على ذلك فلا بأس. فلو صلى أربعا بسلام واحد سواء كان بتشهدين أو بتشهد واحد فإن ذلك كله جائز، لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة سبقت الإشارة إليها في الدروس الماضية، سواء كان ذلك في الليل أو كان ذلك في النهار. إلا أن العلماء رحمهم الله يفرقون بين الليل وبين النهار، فقالوا في الليل إذا لم ينوي أكثر من ركعتين فإنه لا يجوز أن يزيد على الركعتين، كما تقدم معنا ذلك في سجود السهو لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى. ولكن إذا نوى الزيادة على ذلك قبل أن يشرع في الصلاة فإنه لا بأس من الزيادة، فإنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل أربع ركعات كما في حديث عائشة يصلي أربع ركعات، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فدل ذلك. فأخذ العلماء من هذا رحمه الله أنه كان يصلي أحيانا أربع ركعات متصلة، وإن شاء فصل بينهن بسلام، وإن شاء جلس بينهن تشهدا أول، وإن شاء سردهن بتشهد واحد. كل ذلك جائز لعموم الحديث ولإطلاق في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الظهر أربعة لا يفصل بينهن بسلام ولا بكلام، كان يصلي بعد الظهر أربعة لا يفصل بينهن بسلام ولا بكلام، فدل ذلك على أنه يشرع أن يصلي أربع ركعات أو أكثر أو ست أو ثمان بسلام واحد، إن شاء جلس بينهن وتشهد وإن شاء سردهن بتشهد واحد، فكل ذلك جائز. فإن الشرع سهل في النوافل حثا عليها وترغيبا في فعلها، سهل فيها، ولذلك أجاز الصلاة على النافلة في السفر صلاة النفل، وأجاز الصلاة من الجالس وإن كان قادرا على القيام في صلاة النفل، لكن ليس له من الأجر إلا على النصف. كل ذلك من التسهيل والترغيب في النفل. نعم. أن يسن أن يسلم فيها من كل ركعتين في حديث ابن عمر مرفوعا صلاة الليل والنهار مثنى رواه الخمسة، وإن تطوع نهارا بأربع ركعات بسلام واحد فلا بأس وبتشهدين أولى في حديث. نعم فلا بأس، وإن تطوع في النهار بأربع ركعات بتشهدين أو بتشهد واحد فإن ذلك لا بأس به، لكن يقول المصنف بتشهدين أولى، ثم استدل على ذلك بحديث أبي أيوب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الظهر أربعة لا يفصل بينهن بتسليم، والحديث الآخر عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا لا يفصل بينهن بكلام ولا بسلام، فدل ذلك على مشروعية صلاة أربع ركعات من النهار. وأما من الليل فلما ثبت في البخاري عن عائشة أيضا رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل أربع ركعات، قالت فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على مشروعية صلاة أربع ركعات، فإن شاء صلاهن بتشهدين كالظهر، وإن شاء صلاهن بتشهد واحد فإن ذلك كله جائز، ولله الحمد. نعم. لحديث أبي أيوب مرفوعا كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم رواه أبو داود وابن ماجه، ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة. ثم يبين المصنف أنه يستحب له إذا صلى أربع ركعات سواء كان ذلك في الليل أو في النهار أن يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة، وهذا بخلاف صلاة الفريضة، فإن صلاة الفريضة إذا كانت رباعية أو ثلاثية فإنه لا يسن أن يزاد بعد الركعتين الأوليتين لا يسن أن يزيد على الفاتحة. في الصلاة الرباعية كصلاة الظهر وصلاة العصر والعشاء الأولى والأفضل أن يقتصر في الركعتين الأخيرتين على الفاتحة فقط بخلاف هذا النفل. ففي النفل يسن أن يقرأ في كل الركعات الأربع بعد الفاتحة سورة، وهذا من باب الأفضلية. وإن زاد على أربع نهارا أو اثنتين ليلا ولو جاوز ثمانا بسلام واحد صح. ولو جاوز ثمانية. ولو جاوز ثمانية بسلام واحد صح وفرح، إلا في الوتر والضحى فلا كراهة لوروده. قال وإن زاد على أربع نهارا أو اثنتين ليلة فإنه لا بأس به، لكن يشترط عندهم رحمهم الله أنه في الليل إذا أراد الزيادة أن ينويها قبل أن يدخل في الصلاة، فإن لم ينويها قبل الدخول في الصلاة فلا يجوز أن يصلي أكثر من ركعتين، كما تقدم معنا في باب سجود السهو، وأن من قام إلى ثالثة في ليل فكمن قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. قالوا هذا إذا لم ينوي الزيادة، أما إن دخل بنية الزيادة على ركعتين فإنه له أن يزيد في أن يصلي أربع ركعات فكل ذلك جائز. وإن زاد على أربع صلى ثمان ركعات فإنه أيضا جائز، فإنه أيضا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثمان ركعات، فكل ذلك مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ويصح تطوع بركعة ونحوها كثلاث وخمس، قال في الإقناع مع الكراهة. وأجر صلاة قاعد على نصف أجر. قال وكره إلا في الوتر والضحى فلا كراهة لوروده. لما بين أنه يجوز الزيادة على الأربع بأن يصلي ثمان ركعات من الليل والنهار قال إن هذا جائز لورود الحديث، لكن الأولى تركه إلا في صلاة الوتر، لأن هذا في صلاة الوتر هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديثة كبيرة أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي تسع ركعات، كان يوتر أحيانا بتسع، كل ذلك بسلام واحد كما تقدم معنا في الدرس الماضي، كما تقدم معنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بالسنن أنه كان يوتر بتسع، فدل ذلك هذا على الزيادة على ثمان ركعات وعلى أربع ركعات. نعم. ويصح تطوع بركعة ونحوها. ثم قال ويصح تطوع بركعة ونحوها كثلاث وخمس، فيجوز للإنسان أن يتطوع بركعة لكن ذلك يكره، أما الجواز فلي ثبوت ذلك عن بعض الصحابة، أول أنه يجوز في الوتر أن يصلى ركعة، فإذا جاز في الوتر وهي نافلة فيجوز أيضا في غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن صلاة الليل: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة، فدل ذلك على أنه يجوز الاكتفاء بالوتر بواحدة، وإذا جاز الوتر بواحدة فإنه يجوز أيضا سائر التنفل بواحدة بجامع التنفل في كل، وكله نفل، فإذا جاز أن يصلي وترا ركعة واحدة جاز أن يتنفل بركعة واحدة. ولأنه أيضا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه دخل المسجد وصلى ركعة واحدة، فقيل له في ذلك يعني قيل كيف تصلي يا أمير المؤمنين ركعة، قال إنما هي تطوع ويصلي الإنسان ما شاء، لكنه ذلك يكره، قالوا لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في النفل المطلق أنه صلى ركعة واحدة، أنه صلى ركعة واحدة، ولذا الأولى والأكمل أن لا ينقص في النفل المطلق عن ركعتين، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل والأكمل. وأجر صلاة قاعدة. وكذلك الثلاث والخمس في حكم الواحدة، في حكم الواحدة، والإمام أحمد رحمه الله نص على جواز صلاة ثلاث ركعات، فالواحدة أيضا مثل الثلاث في الحكم. نعم. وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم، لحديث من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، متفق عليه. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه يجوز في النفل أن يصلي على المرء وهو جالس، وهذا من التسهيل في أمر النافلة، فالشرع سهل في أمر النافلة، وهذا في أمر النوافل مطلقة، فسهل في نفل الصلاة وسهل في نفل الصيام، ولذلك يجوز في نفل الصيام أن ينويه بعد طلوع الشمس، ينويه في وسط النهار بشرط أن لا يكون قد أكل أو شرب بعد الفجر. فلو أن إنسانا لما صار الضحى نوى الصيام ولم يسبق، لكنه لم يسبق أن أكل أو شرب بعد الفجر، فإنه يجوز أن يصوم، لكن ليس له من الأجر إلا من حين نوى الصيام، فأجره على قدر نيته من حين نوى، لأن النبي عليه السلام يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما ثواب الأعمال وصحة الأعمال بالنيات. وكذا الصلاة، سهل الصلاة النفل رغب فيها الشرع، ولذلك من ترغيب الشارع لها أنه سهل فيها، فأجاز صلاة النفل على الراحلة، والإنسان هو على راحلة على بعيره في السابق، أو هو على سيارته، أو هو في الطائرة، أو هو في الباخرة، يصلي حيث توجهت فيه ولو إلى غير القبلة، لكن إن تيسر له أن يستفتح الصلاة إلى القبلة إن أمكن ذلك فإنه هذا أولى وأكمل، وإلا فليصلي إلى أي جهة توجهت به راحلته طيارته أو سيارته إلى أي جهة. وكذلك من التسهيل في أمر النافلة ترغيبا في فعلها أن الشرع أجاز أداءها جلوسا ولو كان المرء قادرا على القيام، فيجوز أن يصلي النفل جالسا وإن كان قادرا على القيام، لكن ليس له من الأجر إلا نصف أجر من صلاها قائما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المتفق عليه، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، فدل ذلك على جواز صلاة النفل قاعدا إلا المعذور فأجره قاعدا كأجره قائما للعذر. قال إلا المعذور، إلا إذا كان الإنسان صلى جالسا لعذر لمرض ونحو ذلك لا يستطيع أن يقوم، ولولا هذا العذر لقام، فإن أجره له كاملا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، وهو في حال صحته كان يصلي قائما، فلما صار في حال مرضه يصلي جالسا فإن الله تعالى يثيبه على ذلك، أنه كان يصلي قائما لما كان قادرا، فلذلك يثيبه الله، لأن من نيته أنه لو كان قادرا لا صلى قائما. ولذلك العلماء رحمهم الله تكلموا على مسألة، وهي أن الجنة لا تفنى وأهلها لا يبيدون، مع أن داخلها وأهلها لم يعملوا من الأعمال إلا بمقدار العمر، والعمر محدود 50 سنة 100 سنة في أذن ونحو ذلك، لكنهم منعمون أبدا. لماذا؟ لأن من نيتهم أنهم يعبدون الله ويطيعونه مهما عاشوا، فلذلك أثيبوا على نعيم الجنة الدائم بسبب نيتهم، وكذلك أهل النار أعاذنا الله تعالى وإياكم منها وأجارنا وإياكم منها، أهل النار يعذبون فيها عذابا دائما والعياذ بالله، لأن من نيتهم أنهم يستمرون على الكفر والضلال والعياذ بالله، ولذلك كان عقابه بناء على فعلهم وعلى نيتهم. فلا يعذبون بمقدار كفرهم وبمقدار حياتهم، لا، بل العذاب يستمر بهم والعياذ بالله. فكذلك إذا مرض العبد أو سافر فترك النوافل التي كان يعملها أو عجز عن بعضها، فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك، لأنه من نيته أنه لو كان قادرا أن يفعلها. وهذا من مزيد فضل الله تعالى ورحمته وتفضله على عباده. ويسن تربعه بمحل قيام. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه إذا صلى قاعدا صلاة نفل فالأولى والأفضل أن يصلي متربعا في حال القيام، يصلي متربعا، لحديث النسائي قال رأيت النبي عليه، يقول الصحابي رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، يصلي متربعا، فدل ذلك على أنه يستحب له في حال القيام، يعني لو كان قائما فإنه يصلي في هذه الحالة، إذا صلى جالسا يصلي متربعا في هذه الصورة، هذا هو التربع. ولكن في حال الركوع والسجود لا يكون غير متربع، يكون غير متربع، بل يثني قدميه، يعني يجعل ركبتيه نحو القبلة كجلوسه للتشهد، كجلوسه للتشهد. وثني رجليه بركوع وسجود، ثني رجليه يعني يجعل يعني ركبتيه نحو القبلة كجلوسه للتشهد. وكثرتهما أفضل من طول قيام. ثم قال المصنف كثرتهما، قال كثرة السجود والركوع في صلاة الليل أو في صلاة النفل مطلقة أفضل من طول القيام. وهذه مسألة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها، هل الأفضل لمن يصلي نفلا أن يطيل القيام يعني ويطيل القراءة، وهذا أم الأفضل أن يقصر القراءة ويقلل القراءة ويكثر من الركوع والسجود. اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين، منهم من ذهب إلى أن طول القيام أفضل، قالوا لأن القيام فيه تلاوة القرآن، وأفضل الكلام كلام الله سبحانه وتعالى بخلاف الذكر في الركوع والسجود، ولذلك فضل كلام الله كفضل الله على خلق على كلام الناس كفضل الله على خلق، فلذلك قالوا لأن أفضل الذكر هو كلام الله. ولما كان القيام كله مشتملا عليه على تلاوة القرآن قالوا إن القيام أفضل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كثرة الركوع والسجود يعني كثرة الركعات التي يترتب عنها كثرة الركوع والسجود أولى وأفضل، قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فدل على أن حالة السجود أفضل من حالة القيام، لأن فيها من الذل والخضوع والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى ما لا يحصل في القيام، لأن المرأة حين يسجد يضع أشرف أعضائه وأكرم أعضائه وهو الوجه والأنف، يضعهما على الأرض في هذه الهيئة التي كلها ذل وخضوع بين يدي الله عز وجل، وهو مع ذلك في هيئة الذل في غاية الذل والخضوع يعظم الله سبحانه وتعالى ويقول سبحان ربي الأعلى، ينزه الله سبحانه وتعالى عن مثل هيئته، لأن هيئته هيئة الذل والخضوع والانكسار التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان العبد في هذه الحالة كان في غاية الذل كان أقرب ما يكون من ربه، فكلما ازداد العبد عبودية لله عز وجل وزاد ذلا وخضوعا له سبحانه وتعالى وانكسارا بين يديه واطراحا بين يديه كلما قرب منه سبحانه وتعالى وكلما علت منزلته عند ربه سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه الأمر يسر به يشكر الله سبحانه وتعالى، ومن شكره أنه يخر ساجدا لله سبحانه وتعالى. والسجود هو غاية الذل والعبودية لله سبحانه وتعالى. قال وكذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله مرافقته في الجنة. الصحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له أعني على نفسك بكثرة السجود. فدل ذلك على أن الصلاة أفضل الأعمال تطوعية، وأن السجود أفضل من غيره من هيئات الصلاة. فلذلك ذهب بعض أهل العلم إلى تفضيل السجود على القيام، وذهب المحققون منهم من أهل العلم إلى قول ثالث، قالوا الأفضل في هذا يختلف باختلاف الناس، والعمدة في هذا على حصول الخشوع والخشية، وهذا يختلف باختلاف الناس. فإن كان خشوع المصلي أكثر وتذلله بين يدي الله عز وجل في حال تلاوة القرآن، لأنه يستحضر معاني القرآن ويحصل عنده من الخشوع والخشية لله سبحانه وتعالى في حال القيام، فالقيام في حقه أفضل. وأما إن كان لا، في حالة دعائه وتضرعه في حال السجود والركوع أكثر خشوعا، فهذا كثرة الركوع والسجود أولى في حقه. فهذا الذي ذهب إليه كثير من المحققين، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الرابع في هذه المسألة أنه لا فرق بين طول القيام وبين طول وبين كثرة السجود، لأنها كلها صلاة، وما دام أن المرء يمضي هذا الوقت في صلاة فلا فرق أن يكثر عدد الركعات أو تقل، لأن طول السجود كثرة السجود يقابلها طول القيام، وطول القيام ولكن القول الثالث لعله هو الأرجح، وهو أن العبرة في هذا بالخشوع، لأن الله عز وجل إنما أثنى على الذين يخشعون في الصلاة، الله عز وجل ما أثنى على المصلين مطلقا، إنما أثنى على الذين يخشعون في الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لأن الخشوع في الصلاة هو لبها وهو روحها وهو ثمرتها. فالمرء يفعل ما يرى أنه يزيده خشوعا ويزيده إيمانا بالله وتذللا بين يديه وانكسارا واضطراحا بين يديه سبحانه وتعالى. نعم. وتسن صلاة الضحى غبا بأن يصليها. ثم انتقل المصنف رحمه الله الآن إلى الكلام على صلاة الضحى، وصلاة الضحى أيضا من أفضل النوافل، لكن جمهور العلماء رحمهم الله على أنه يستحب أن تكون غبا، يعني تصلى أحيانا وتترك أحيانا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يداوم عليها، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها أحيانا وكان يتركها أحيانا، فلذلك يستحب للإنسان يصليها أوقاتا ويتركها أحيانا. نعم. بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض، لحديث أبي سعيد الخدري كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. رواه أحمد والترمذي. ولحديث عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لا أسبحها. السبحة يعني هي الصلاة، لم يكن يصلي سبحة الضحى يعني صلاة الضحى، لأن الصلاة تسمى سبحة لما فيها من التسبيح والتحميد. نعم. رواه أحمد والترمذي وقال غريب. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. ويدل على استحبابه أيضا حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وركعتين من الضحى، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. فدل ذلك على استحباب صلاة الضحى. وذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن المرأة إن كان ممن وفق لقيام الليل ويداوم عليه ويواظب عليه، فالأفضل في حقه أن يصلي الضحى أحيانا ويتركها أحيانا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم على قيام الليل ولم يكن يتركه، لأن قيام الليل واجب على النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف أمته. الأمة مندوبة إلى قيام الليل، لكن قيام الليل واجب في حق النبي عليه الصلاة والسلام عند كثير من أهل العلم، لقول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فقوله سبحانه نافلة لك هذا دليل على الوجوب: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمده عليه الأولون والآخرون. هكذا اختاره ابن القيم. قال: واستدل أيضا على أن من لم يقم من الليل، ممن لا يكون يصلي الليل، الأفضل في حقه أن يداوم على صلاة الضحى، لأن صلاة الضحى تعوض عن قيام الليل. واستدل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة بصلاة الضحى لأنه لم يكن يقوم الليل، أبو هريرة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يوتر قبل أن ينام لأنه لم يكن يقوم من الليل. وهذا جمع حسن، وهذا فقه دقيق واستنباط عجيب من الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذا ليس بغريب منه، فإن من عرف هذا الإمام وعرف سعة علمه ودقة فقهه رحمه الله لم يستغرب منه هذا الفقه الدقيق رحمه الله تعالى. نعم. وأقلها أي أقل صلاة الضحى ركعتان. ثم يبين المصنف رحمه الله عدد ركعات صلاة الضحى، فيقول أقلها ركعتان وأكثرها ثمان. وأما كون عدد أقلها ركعتان لحديث أبي هريرة أن يصلي ركعتين من الضحى، أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وأما كون أكثرها ثمان فإن هذا أكثر ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى لما دخل مكة في بيت أم هاني ثمان ركعات، صلى في بيت أم هاني، وكان بيت أم هاني في هذه المنطقة قريبا، كان بيت أم هاني رضي الله عنها في هذه المنطقة تقريبا على يميننا هنا على وجه التقريب في هذه المنطقة، كان بيت أم هاني هنا رضي الله عنها، فالنبي عليه السلام جاءها ضحى ذلك اليوم وصلى عندها ثمان ركعات صلاة الضحى. نعم. ومنهم من يقول إنها صلاة الفتح، لكن أم هاني نصت على أنها صلاة الضحى. لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلاها دونهما، وصلاها صلى الله عليه وسلم أربعا وستا. كذلك روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى صلاة الضحى أربعا وصلاها ستا وصلاها ثمان، كل ذلك روي عنه عليه الصلاة والسلام. وأكثرها ثمان لحديث أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثماني ركعات سبحة الضحى. عام الفتح النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح صلى ثماني ركعات. لأن لحديث أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح ثماني ركعات سبحة الضحى، رواه الجماعة. سبحة الضحى يعني سنة الضحى. نعم. والسبحة بضم السين المهملة الصلاة. نعم. الصلاة تسمى سبحة لما فيها من التسبيح، والسبحة أيضا هي الدعاء. نعم. ووقتها من خروج وقت النبي. ثم يبين المصنف وقت صلاة الضحى، وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي، يعني إذا ارتفعت الشمس إيد رمح، يعني مقدار رمح، ومقدار رمح ستة أذرع يعني ثلاثة أمتار بنظر العين، إذا رأى المرء أن الشمس قد ارتفعت مقدار ثلاثة أمتار بنظر العين فإنه يدخل وقت صلاة الضحى، يدخل وقت صلاة الضحى. والعلماء عندنا يقدرونها في الدقائق على وجه التقريب حوالي ربع ساعة أو 18 دقيقة على وجه التقريب، ولذلك لا يصلى العيد هنا إلا بعد مضي ثلث ساعة 20 دقيقة، إلا بعد مضي 20 دقيقة تصلى صلاة يصلون عندنا صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، فالأولى بالإنسان أن لا يصلي الضحى حتى يتيقن أن الوقت قد دخل. نعم. وينتهي وقت الضحى قبيل الزوال، قبيل الزوال، قبل الظهر بدقائق ينتهي وقتها، لأن أذن الظهر بعد الزوال، لأن الظهر يدخل بزوال الشمس. من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وأفضله إذا اشتد الحر. وأفضل وقت تصلى فيه صلاة الضحى إذا اشتد الحر، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ترمض الفصال، الفصيل هو الصغير من ولد البقر، فترمض الفصال يعني ترمض أنها يصيبها الرمضة وتحرق قدميها، فلا تستطيع أن تبقى في الشمس، فإذا اشتد الحر بحيث الإنسان يصعب عليه أن يمشي في الأرض حافيا لشدة الحرارة، فإن هذا هو الوقت الأفضل لصلاة الضحى. وتسن صلاة الاستخارة. ولو قيل إنه مثلا في وقتنا هذا، لو قيل على وجه التقريب يعني إنه بعد الساعة 10 ونحو ذلك إلى 11، فإن هذا هو ربما يكون أقرب ما يكون. نعم. لأنه بعد 10 تشتد حرارة الأرض. نعم. وتسن صلاة الاستخارة ولو في خير، ويبادر به بعدها. ثم يبين صلاة الاستخارة، ويبين أن صلاة الاستخارة سنة، وأن المرء إذا أراد أمرا فيسن له ويستحب له أن يصلي صلاة الاستخارة، فيصلي ركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه الاستخارة في الأمر كله، كل أمر يهمون به، كزواج وسفر وتجارة ونحو ذلك، إذا هم المرء بشيء من هذا فالأولى والأفضل أن يصلي ركعتين ثم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لاختيار هذا الأمر أو لتركه وإبداله بخير منه، فيصلي ركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء. وهل الدعاء يدعو به في آخر الصلاة أو يدعو به بعد الصلاة؟ قولا لأهل العلم، منهم من يرى أن الدعاء في آخر الصلاة إذا أتى بالتشهد والأذكار الواردة بعده وانتهى من ذلك يأتي بهذا الدعاء ثم يسلم، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختار هذا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا، بعد ما ينتهي من الصلاة ويسلم يأتي بهذا الدعاء، فالنبي عليه السلام أمر أن يصلي المستخير ركعتين ثم يدعو، لكن اختلف بقوله ثم يدعو، يعني بعد الانتهاء من أذكار الصلاة وقبل السلام، أو بعد الانتهاء من الصلاة كلية، قولان لأهل العلم، وبأيهما فأخذ المرء وفعل فهو على خير، والأمر ولله الحمد في هذا واسع. نعم. ويبادر به بعدهما لحديث جابر، لكن المذهب أنه بعدهما، بعدما يصلي ركعتين ويسلم يأتي بالدعاء، هذا المذهب. نعم. لحديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، السورة من القرآن. فالنبي عليه السلام كان يعلم الصحابة دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، حتى يحفظوا هذا الدعاء ويأتون به في كل أمر يقبلون عليه ويريدون فعله، فهذا الذي ينبغي للمسلم. لكن نحن في غفلة عن هذه التوجيهات النبوية، أو أكثرنا في غفلة عن هذه التوجيهات، تجد المرء يقدم على أمور مهمة كزواج ونحو ذلك أو غيرها، أمور مهمة، ومع ذلك لا يستخير، وربما لا يستشير. لا ينبغي المرء أن يستخير الله سبحانه وتعالى، وأن يستشير الناصحين العارفين بهذا الأمر المحبين له، فالمرء ينبغي له أن لا يستشير إلا من يثق بمحبته له ويثق بمعرفته بهذا الأمر وبعقله وبرزانته، فهذا الذي ينبغي الإنسان إذا أقدم على أمر ذا شأن أن يستخير الله سبحانه وتعالى، وأن يسأله أن يختار له ما فيه الخير من هذا الأمر أو أمر آخر يصرفه عنه إلى أمر آخر، وأن يستشير من يعرف فيه النصح والمعرفة والعقل والرزانة، هذا الذي ينبغي. ولذلك روي في الحديث: ما خاب من استخار وما ندم من استشار، ما خاب من استخار وما ندم من استشار. لأن الإنسان إذا فعل هذه الأسباب وفعل ما ظهر له فإنه لن يندم وإن لم يوفق في ذلك الأمر، لأنه فعل الأسباب، استخار واستشار وقدر الله له ذلك فلا يندم. أما إذا أقدم على فعل الشيء دون استخارة ودون استشارة فإنه يعض بعد ذلك على أصابع الندم إذا لم يوفق، لأنه لم يستخير ولم يستشير. فلذلك ينبغي الإنسان أن يأتي بهذه الأسباب الشرعية التي هي سبب لكل خير، ومن فعل هذه الأسباب فإنه لا يعدم توفيقا ورشادا. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، أو قال عاجل أمري وآجله، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي واصرفه عني واصرفني عنه وقت لي الخير حيث كان ورضني به. فيستحب له أن يصلي ركعتين نافلة، لأن بقال من غير الفريضة، ثم يأتي بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وإلى آخر هذا الدعاء. ثم فإن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك سيهديه إلى ما فيه الخير، إما من فعل هذا الأمر أو صرفه عنه. ويسمي حاجته، أخرجه البخاري. ويسمي حاجته: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يعني الأمر الفلاني، يعني نكاحي من فلان ونحو ذلك، أو تجارتي في الشيء الفلاني، أو سفري إلى البلد الفلاني، خيرا لي في عاجل أمري وآجله، فيسره لي، وإن كان فيه شر لي في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واصرفه عني، وقد لي الخير حيث كان ورضني به. أخرجه البخاري والترمذي وفيه: ثم رضني به، يعني أرضني به، جاء في بعض الروايات وفي بعضها رضني به، والمعنى في هذا واحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.